إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. أنوار الفجر. بين الموج العالي ترسو سفن من أثقال الهم، هام القلب العاتي وجدا يرجو فرجا من ذا الغم. أنت نفس الجاني شوقا تشكو من طغيان الندم، طافت بالأحلام الذكرى وتسامت نفسي براءة ماضيها، فاشتاقت أنوار السلم. بين اليأس الفجر تراءى فرج آت بين الظلم، رحمات المولى قد نزلت صدقا فأطاحت بالوهم. من أسرف لم يقنط فيها مهما يثقل هو بالإثم. ارجع يا مفتون الدنيا كي تشفى من ذاك السقم، فالدار الآخرة الفضلى، والحق إن شئت بذي القمم. شعر إسلام حمدي عبد المقصود. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الريح.